نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن الميزان وما يتعلق به من مباحث أو بحوث، وكذلك الكلام عن صحائف الأعمال. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذا البحث الثاني ولا الثالث؟ احنا جعلناها ثلاثة بحوث، هي أكثر، لأن بحثنا في مسألة الميزان الأولى، الثانية صحائف الأعمال في الواقع، لكن احنا التقسيم ذكرناه إجمالا اعتبارا بالعنونة. وأن الصراط حق، الصراط أيضا الكلام عنه من ضمن مسائل الاعتقاد المهمة، وهي من المسائل الأصلية وليست الفرعية. فالميزان والصراط والحوض والحساب والجنة والنار، كل ذلك مسائل أصلية في باب العقيدة. وقد ذكر هنا الصراط عقب ذكر الميزان، وهو كذلك، وهذا هو الصواب، أن الصراط يكون بعد الميزان، وهو آخر هول من أهوال الآخرة. فيحاسب العباد، ثم توزن أعمالهم، ثم بعد ذلك يؤمر بهم ليجوزوا ويعبروا الصراط. وقبل ذلك، قبل الصراط مرحلة، وهي مرحلة تميز المؤمنين عن المنافقين. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. قال: هم في الظلمة دون الجسر، وذلك أنهم في عرصات القيامة سيتميزون، يتميزون، فينفصل المنافقون عن المؤمنين، لأنهم كانوا أهل اندساس، كانوا أهل اندساس في الدنيا، ويندسون أيضا في عرصات القيامة، لكن في لحظة من اللحظات سيفرق بينهم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. والافتراق بين أهل النفاق وأهل الإيمان يكون قبل العبور على الصراط، وذلك أن الله جل وعلا يلقي على أهل الموقف ظلمة، ظلمة كالحة، ويؤتي أهل الإيمان نورا، كل بحسب إيمانه وعمله الصالح. وهذا كله دلت عليه أدلة، كذلك كله دلت عليه أدلة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يضرب بينهم بسور، جدار عظيم وفاصل يفصل بين الفريقين، وتلقى الظلمة على الناس إلا من آتاه الله نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ينادونهم، ينادي المنافقون على المؤمنين: ألم نكن معكم، يعني كنا معكم في الموقف وفي الدنيا، في المساجد صلينا معكم الجماعات، شهدنا معكم الجمعات، خرجنا معكم في الغزوات، وقفنا معكم في عرفات، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشهوات، وتربصتم بنا الدوائر، كنتم تتربصون بأهل الإيمان الدوائر، يعني تتمنون لنا المصائب، وتربصتم وارتبتم في لقاء الله، شككتم في عقاب الله، وارتبتم وغرتكم الأماني. حتى جاء أمر الله. وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله أي الموت، وغركم بالله الغرور، الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن يتميزون. كذلك قوله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في سورة التحريم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذا الدعاء يدل على أن هناك من لا يبقى له نورا. فالمنافقون كانوا في عداد أهل الأنوار لكنهم أهل ظلمات، ولذلك ضرب الله جل وعلا لهم مثلا في القرآن في سورة البقرة بهذا المعنى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إلى آخره. اقرأ بعدها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فتلقى الظلمة ثم بعد ذلك توزع الأنوار على الناس كل بحسب النور الذي كان في قلبه نور الإيمان والطاعة والعمل الصالح. قال ابن مسعود فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور بسند صحيح فمنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم في المستوى ومنهم من يكون نوره على طرف إبهامه يتقد مرة وينطفئ مرة. وهنا يضرب الصراط على متن جهنم، والصراط جسر يضرب على النار طرفه في أرض المحشر والثاني هل الجنة ولا شيء آخر؟ ثاني شيء آخر قنطرة ثانية كما سيأتي. الصراط لغة هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما وهو الطريق الواسع في اللغة المستقيم، كما قال جرير الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. هذا من قبلها كان. طيب هذا هو الصراط. أما في الاصطلاح فهو جسر يضرب على متن وظهر جهنم. وجاء في صحيح مسلم بلاغا، ومعنى بلاغا إذا نقل الصحابي القول بصيغة بلغني. قالت أبو سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعر وأمضى من السيف، أدق من الشعر وأمضى من السيف. وقد جاء ثبوت الصراط في القرآن والسنة الصحيحة وإجماع أئمة الإسلام. أما ثبوت الصراط في القرآن ففي قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية لأهل العلم قولان فيها. القول الأول ما قدمنا، وأن الورود هنا هو العبور على الصراط، وهذا قول جمهور المفسرين سلفا وخلفا. والقول الثاني وهو المرجوح أن الورود ورود أي دخول حقيقي للنار، لكن المؤمن تكون عليه بردا وسلاما. والأول هو الصواب، أن الورود هو العبور عليها، وأما الأحاديث في إثبات الصراط فإنها بلغت درجة التواتر، ثابتة في البخاري وفي مسلم وفي المسانيد وعند أهل السنن، لا إشكال في صحتها، والإجماع أيضا منعقد على ذلك، وهذا على خلاف ما عليه الخوارج. الخوارج لكن الإباضية منقسمون، الإباضية بعضهم أثبت الصراط والبعض الآخر لم يثبته، فالإباضية لهم قولان في المسألة، منهم من قال إنه ثابت، منهم من قال إنه ثابت، ومنهم من قال إن المراد بالصراط هو الدين المستقيم ولا عبرة بقوله، فالصواب ثبوته. فالذين أنكروا الصراط الخوارج والمعتزلة ومن لا يعتبر رأيهم ولا خلافهم. طيب، هذا من حيث إثبات الصراط، وقلنا إنه يكون بعد الميزان. بعد إيش؟ بعد الميزان، وبعد الوقفة التي يتميز فيها المنافقون عن المؤمنين. طيب، وقد جاءت الأدلة بوصف الناس في عبوره، لكن قبل ذلك نسأل، هل كل الناس يعبرونه مؤمنهم وكافرهم، أم لا يعبره إلا المؤمنون؟ الذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الكفار لا يعبرون الصراط، بل يؤخذ بهم إلى النار مباشرة، يؤخذ بهم إلى النار، وأما المؤمنون فإنهم يعبرون الصراط لكنهم يتفاوتون. أولا، هذا الصراط من حيث طبيعته جسر عظيم وهوله كبير، هو أدق من الشعر وأمضى من السيف، وجاء في حديث أبي سعيد الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصراط قال: دحض مزلة، دحض مزلة، دحض يعني مزلة بمعنى أنه تنزلق فيه الأقدام لا تثبت عليه القدم، وهو مضروب على ظهر جهنم، دحض مزلة، عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. ألم تروا شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، وهي شوكة صلبة معقوفة تخرج في أرض نجد، فهمتم؟ الظاهر غير موجودة هنا، مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. فناجي المسلم، واحد ينجو، ناجي المسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. ناجي المسلم، فريق ينجو ويسلمه الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وفريق مخدوش تخدشه الخطاطيف وترسله لا تمسك به. وفي لفظ: فمنهم المخردل ومنهم الموبق بعمله. المخردل قال العلماء هو الذي تقطع لحمه فصار كقطع الخردل، أخذته الخطاطيف، خطفته. قالوا: وتمسك تلك الخطاطيف بمن أمرها الله عز وجل به، تخطف الناس بأعمالهم، كما في صريح الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، تخطف الناس بأعمالهم، كل واحد يخطف بخطاف في الجارحة التي عصى الله بها، واحد كثرت معاصيه بلسانه فتخطفه من لسانه وفمه، هذا الفم القذر الذي سلط على عباد الله وآذى أولياء الله تخطفه الكلالي، والذي عصى الله بيده كذلك، والذي عصى الله بفرجه كذلك، والذي عصى الله ببطنه كذلك، وهذا والذي عصى الله بأذنه كذلك، تخطف الناس بأعمالهم. منهم المخردل يعني يمزق لحمه نعوذ بالله على الصراط، لكنه يصل بعدما لقي ما لقي من الهول والعذاب نعوذ بالله. ناجي المسلم ومخدوس المرسل، وفي لفظ منهم المخردل، ومكدوس في نار جهنم، إذا خطفته الخطاطيف لا تطلقه، تزج به في النار. فيهوي فيها. هذه ثلاثة أقسام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسب عمله وإيمانه. أما مسألة مجاوزته كما ذكر المؤلف قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله، ظاهر كلامه أن الجميع يجوزونه حتى الكفار، لأن العباد ال تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق فيتفيد العموم، بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة. نعم، هذا كذلك دل عليه حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا والدها، كذلك هذه من أدوات العموم، لأنها إيش؟ وإن منكم، هذه من أساليب الشرط أو جملة شرطية، والشرط يفيد العموم. طيب، سرعة النجاة أيضا بالنسبة للناجين متفاوتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمنهم من يمر عليه كطرف العين، طرف العين، طرف العين هذا أسرع شيء، ومنهم من يمر عليه كالبرق، كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كالطير، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمر عليه زحفا، زحفا يزحف على استه أو وجهه. طيب هذا التفاوت عائد إلى ماذا؟ عائد إلى تحقيق الإيمان الكامل والعمل الصالح والمسارعة والمسابقة لفعل الخيرات في الدنيا. فكلما كان الإنسان محققا لإيمانه بالله، حريصا على العمل الصالح، مسارعا ومسابقا لفعل الباقيات الصالحات، كلما كانت سرعته كذلك على الصراط، والجزاء من جنس العمل. وأنت ترى الناس يتفاوتون في هذا، فمثلا يدعو الخطيب أو الإمام أو الداعية إلى الصدقة، تصدقوا على إخوانكم في ليبيا، تجد بمجرد أن يهتف الهاتف بذلك يدخل يده في جيبه فيخرج ما عنده، لأنه يوقن أنه ما نقصت صدقة من مال وأنها معوضة وأن ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تجد الثاني ينتظر خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، يظل يحسب كم الآن في الجيب، ولو أعطيت طيب الفاتورة كذا، ويبدأ، لكن يعطي بعد ذلك. وبعضهم يخرج من المسجد لكن يظل في صراع نفسي بين وازع الإيمان وبين وسوسة الشيطان، أعطي ما تعطي، لكن مع ذلك مشى بعض الخطوات ورجع يلا. وبعضهم كأنه لم يسمع. شفت التفاوت هذا؟ هذا له أثر في الآخرة، هذا له إيش؟ أثر في الصلوات. الذي يدرك الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام ليس كالذي دائما لا يصل إلا متأخرا تجد يرقى صلاته. مسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسارعة، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال امشوا توجهوا اقصدوا، لا، المسابقة، المسارعة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنات كلها خير إلا في أمور الآخرة، التأني كله جيد إلا في أمر الآخرة لا بد من المسارعة، لأن الإنسان في صراع في هذه الدنيا مع نفسه ومع الشيطان ومع الشهوات ومع الفتن ومع الدنيا ومع شواغلها، فهو في صراع ومعركة. إذن هذا عن تفاوت الناس في العبور على الصراط. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز، أول من يعبر الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، الرسل يدعون اللهم سلم سلم. يقول أبو مسلم الخولاني رحمه الله لامرأته يا أم فلان، يا أم فلان استعدي للعبور على الصراط فلعله لا يكون لنا معبر، وقال بعضهم: لو درى من قال لرجل بيني وبينك الصراط هول الصراط ما قال له ذلك. نعم، حتى قال كثير من أهل العلم إن أعظم ساعات الآخرة هولا هي هذه الساعة، ساعة العبور على الصراط. والله جل وعلا له صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو الدين القويم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ندعو الله تعالى دائما وأبدا فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فمن لزم هذا الصراط في الدنيا وثبت بقدميه مستعينا بالله على ذلك في هذه الدنيا ثبته الله يوم القيامة على صراط الآخرة، وكما تدين تدى. فمن انحرف عن هذا الصراط في الدنيا سينحرف وتزل قدمه عن صراط الآخرة. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة. إذن يتفاوتون في سرعة النجاة عليه بحسب ما قدمنا، في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، ذكر يوما الصراط قال: وتقوم على جنبتيه الأمانة والرحم. تقوم على جنبتي الصراط الأمانة والرحم، تطالبان الناس فتعتقبك الأمانة التي ائتمنك الله عليها أو ائتمنك الناس عليها، هل أديت ولا ضيعت؟ والرحم كذلك، هل وصلت أم قطعت؟ فمن لم يؤدي حق الله فيهما فهو ممن سيوبق بعمله، نعوذ بالله. قال: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. إذن يعبر الناس بعد ذلك على الصراط في هذه الساعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، أن يثبت أقدامنا على الصراط. فإذا ما جاوزوا الصراط لا يدخلون الجنة، بل يجدون أنفسهم على قنطرة أخرى. ودليل هذه المسألة ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. قال الحافظ ابن كثير ابن حجر وغيره: المراد بالنار الصراط، الصراط يحبسون عليها. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاص لهم في مظالم كانت بينهم في الدنيا. يتقاص بينهم في مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. المعنى، هذا القصاص نوع آخر، ليس هو القصاص الذي كان في عرصات القيامة، هو خلاف القصاص الذي كان في أرض المحشر أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا نوع آخر. القصاص الثاني تنقية وتهذيب للصدور والقلوب التي ربما كان فيها ما فيها من الحقد والحسد والغيرة والأنانية والأثرة وغير ذلك بين أهل الإيمان. لا يدخل أحد الجنة إلا سليم الصدر والقلب. أما يدخل وفي قلبه نكتة سوداء أو حسد على أخيه في الدنيا، أبدا. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن يقع قصاص على هذه القنطرة، يعني مثلا يكون بينك وبين زميلك في الدراسة ولا في العلم منافسة، لكن هذه المنافسة تتعدى أن تكون منافسة شريفة. يطرأ على قلب المنافس أمور حظوظ نفس، والإنسان بشر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. كل إنسان ما يحبش يكون أحسن منه، احنا نقول صاحب صنعتك ايش؟ لكن ايمان المؤمن الكامل في ايمانه الصادق في توحيده ويقينه كثير، كفيل بأن يبدد نوره ما يجده الإنسان في صدره تجاه إخوانه، وأن يستسلم لقسم الله وقضائه وقدره. قال الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهذه أرزاق يقسمها الله بين عباده، سواء كانت في الأموال أو في العلم أو في القبول أو في الجمال أو في حسن الصوت، أرزاق مقسومة مقدرة. ولذلك قالوا في الحاسد معترض على قدر الله، كأنه يقول: لماذا أعطيته ولم تعطني؟ لا إله إلا الله. والله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذه أقسام من الله، ينبغي الاستسلام لقسم الله قضائه وقدره. حتى ولو فاتك شخص أو فاقك شخص في ميدان من الميادين، لعلك تفوقه في ميادين أنت أخرى، ولا بد، لا يمكن أن نكون في درجة واحدة، لا بد أن يكون ثم تفاوت. وفوق كل ذي علم عليم، يزيد في الخلق ما يشاء، وهكذا. إذن تلك الأمور التي وجدها المؤمنون في صدورهم وقلوبهم لا يدخلون بها الجنة. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نحرص، أن نحرص في دنيانا على سلامة الصدور للمسلمين جميعا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة. راح أن يسلم صدرك لأهل الإيمان. ولما سئل عليه الصلاة والسلام في مروه بن ماجه وهو صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن خير المؤمنين وأفضلهم، قال: خير المؤمنين أصدقهم لسانا، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: عرفنا صدوق اللسان لا يكذب، مخموم القلب وش معنى مخموم القلب؟ قال: القلب الذي ليس فيه غل ولا حقد ولا بغض لأحد من المسلمين، أو كما قال، قلب طاهر ونقي. والحديث المشهور رواه أحمد وسنده حسن حديث عبد الله بن عمرو، فالذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل وأثر الماء يقطر من لحيته وهو يمسك بنعليه بشماله، وهذا من السنة يمسك النعل بالشمال، فالشمال للأذى واليمين لما سوى ذلك. فتبعه عبد الله بن عمر، وقد قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فذهب ابن عمر وادعى أنه تخاصم مع أبيه وأنه يطلب منه أن يؤويه بالليل. قال: فأويت عنده لأنظر ما الذي يفعل، ما الذي يصنع. قال: فما رأيت كثير ذكر ولا صلاة، ولا يزيد أن يصلي ركعات في آخر الليل وانتهى. فسأله في اليوم الثالث، قال: تدري إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهمني شأنك فأخبرني ما هو العمل الذي تعمله فقت به الناس. قال: هذا الذي ترى، غير أني إذا أويت إلى فراشي لا أدع في قلبي غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. قال: هذه التي بلغت بك. والله يا أخي، هذا تعرف الإنسان لو جرب هذا يجد راحة في نفسه، يجد راحة في نفسه. هم يظل ينام على فراشه ويأتي إلى مضجعه يفكر، قالوا فيه في كذا وكذا، وقالوا فيه في الفيسبوك، وقالوا فيه في الانترنت، وتحدث عليه، ويبقى حتى صلاة الفجر وقلبه كالغسالة يحبك. يقول: ليش؟ من قال قل له غفر الله لك، إن كان حقا غفر الله لي، وإن كان باطلا غفر الله لك. خلاص. ويستبشر الإنسان. كان الشافعي إذا اغتابه شخص مر على باعة الخضار والفواكه فاشترى له فاكهة ولحما يرسلها إليه، قل: جزاك الله خير، الحسنات عندي أغلى من هذا. يلا يكافئه. وكفى بها، يعني كفى بهذا الأسلوب تأديبا، صحيح ولا؟ سلامة الصدر، سلامة الصدر، فهذه من علامات الإيمان الكامل وعلامات تحقيق تقوى الله عز وجل. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ثم قال: إذن انتهينا من الحديث عن الصراط، بعض أهل العلم اعتبر أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يعبرون الصراط، وفيه شيء من النظر، لأنهم لا يمكن أن يكونوا أعلى مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون أول من جاء إلى الصراط، فلا منافاة ولا تعارض، يمكن أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب وقد مروا مثل طرف العين وانتهى، فهمت؟ وهذا لا تعارض ولا إشكال عليه. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. هذا هو البحث الثالث، وهو الإيمان بالحوض. والحوض ثابت في نصوص متواترة، وهو مكان ترد عليه الأمة لتشرب، أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به أمته ورغبها في ذلك وأمرها بالصبر على ما تلقى من لأواء في هذه الدنيا، وقال: اصبروا فإني فرطكم على الحوض، أو اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحوض جاءت فيه آثار كثيرة صحيحة متواترة، ولكن الكلام فيه تحته مباحث أيضا. مبحث الأول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فبعض أهل العلم اعتبر أن الحوض قبل المرور على الصراط، وهذا هو قول الجمهور، وبعضهم اعتبره بعد المرور على الصراط، منهم البخاري. البخاري اعتبر الحوض بعد العبور على الصراط. لماذا؟ لأن في صحيحه جعل أحاديث الحوض بعد أحاديث الصراط، وهذا من فقه رحمه الله، فقد يكون له ميولات فقهية من خلال التراجم كما هو معروف، ونص على ذلك ابن حجر، قال: إنما أتى بأحاديث الحوض عقب الصراط لأن البخاري يميل إلى هذا. نعم. والقرطبي جزم بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، ولا دليل على هذا. والصواب ما عليه الجمهور أن الحوض يكون قبل العبور على الصراط، ويكون في عرصات القيامة، لأن الناس يخرجون من قبورهم ظمأ، ولأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق كما في حديث المقداد بالأسود الذي خرجه مسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل فيعرق الناس، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شحمة أذنيه، كل بحسب أعماله. فيرد الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا في بحث الآن، ما وقت أسئلة، وقت البحث ما في أسئلة، بعدين اكتب سؤالك، اكتب سؤالك على هامش الدفتر. إذن موطنه الصحيح أنه قبل العبور على الصراط، ولا دليل على أن له عليه الصلاة والسلام أكثر من حوض واحد. أما عن هيئته فقد فصل النبي عليه الصلاة والسلام للأمة هيئة حوضه في أحاديث كثيرة متواترة ثبتت في الصحيحين وغيرهما، حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر، حتى نقل في ثبوت الحوض ما يقرب عن 50 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر تلك الأحاديث أهل البدع كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، أنكروا الحوض، أنكروا الحوض، وكذلك الإباضية أنكروا الحوض. والصواب ثبوته لا عبرة بخلافهم، لأن النص أحق بالاتباع. أخبر عليه الصلاة والسلام أن مسيرته شهرا في شهر، وأن زواياه كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن زواياه سواء، فهذا يدل على أنه له زوايا، وقد قال بعض العلماء إذا كانت متساوية يعني أنه مربع وليس بدائري على الصحيح. وأخبر أن ساعته كما بين المدينة إلى عدن أو إلى أيلة شهر في شهر، يعني أنه عريض جدا. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وحوضي على ومنبري على حوضي، منبري على حوضي. قال أهل العلم ومنهم الخطابي قال: وفيه ترغيب في سكن المدينة والموت بها، نعم، والجلوس في روضة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها روضة من رياض الجنة، طمعا في الورود على حوضه. وهنا تأويلان لأهل العلم بالنسبة لمكان المنبر على الحوض. قيل إن الحوض يكون في هذا المكان في هذه الجهة حيث منبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقيل يؤتى بمنبره ليجلس عليه ويرقاه يوم القيامة ويوضع له على الحوض. وأخبر عليه الصلاة والسلام في تلك الأحاديث أن آنيته كعدد نجوم السماء في كثرتها وتلألؤها. إذن الناس يشربون من آنية كثيرة ككثرة عدد نجوم السماء، وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا، وجهه أبدا، اللهم لا تحرمنا. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عن طبيعة مائه وأن ماءه له لون إيش؟ البياض، وأنه أبيض من إيش؟ من اللبن، وأبرد من الثلج في برودته، وأحلى من العسل، وأن من شربه لم يظمأ بعد ذلك أبدا ولا يسود وجهه بعد ذلك أبدا، اللهم لا تحرمنا. قال العلماء: وقد لا يقتصر العبد على شربة واحدة، الناس الآن في ظمأ وعطش، بل يكون النهل منه والشرب منه بقدر الشرب من الشريعة في الدنيا، بقدر ما شربت من السنة والتزمت بها وأقبلت عليها وجعلتها منهجا في حياتك يكون شربك من الحوض. هناك من الناس من يحب الخير، يحب السنة، لكن شوية شوية بس، على الخفيف، يعني الشربة خفيفة، فهمت؟ قال هنا: ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغيره. طيب، ترده أمته، ترد الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل كيف يعرفهم قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي هذا تحذير لتارك الصلاة، فتارك الصلاة قد لا يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتوضأ في الدنيا، فلا يكون له علامة الغرة والتحجيل، فكيف يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والغرة والتحجيل بياض يكون في نواصي الخيل، وبياض يكون في قوائمها، فترد الأمة بهذا البياض الذي يتمثل في نور يسطع من أهل الإيمان في مواطن الوضوء ومواضعه، فهذا الوضوء له أثر في الآخرة. فتارك الصلاة لا يحظى بذلك والعياذ بالله، لأنه ما كان يتوضأ، نعوذ بالله. فترد الأمة. وقد جاء في سنن الترمذي أن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، وهو كذلك، فكل نبي له حوض، وترد أمته المؤمنة الذين اتبعوا ذلك النبي من هذا الحوض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن أمته أكثر ورودا. قال: ويذاد عنه من بدل وغير، وذلك لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، هل الحوض هو الكوثر؟ قال بعض أهل العلم: الحوض هو الكوثر المذكور في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا ليس بصحيح، فقد جاءت رواية عند الإمام أحمد عن ابن مسعود وهي صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: ويفتح الكوثر إلى الحوض، هكذا بنصه، ويفتح الكوثر إلى الحوض. فالكوثر نهر في الجنة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم السورة في حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة، يعني أخذته عينه، ثم استيقظ ورفع رأسه وتبسم، فسئل عن ذلك فقال، أي سبب تبسمه، قال: أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، عليه آنية كعدد آنية كعدد نجوم السماء إلى آخره. وبين أرضيته أنه من الياقوت. فهذا الكوثر نهر في الجنة، ولكنه يصب في هذا الحوض. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: ويشكب فيه ميزابان من الجنة. فمن هذا الكوثر ميزابان يشخبان ويصبان في الحوض الذي هو في عرصات القيامة. ولذلك اعتبر الحافظ ابن حجر أن الحوض فرع عن الكوثر، فالكوثر هو الأصل في الجنة. وش آخر؟ والحوض فرع عنه. نترك الحديث عن من يذاد عنه بعد الأذان.